بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال: والله يعصمك من الناس ما استطاع أن يدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فكيف يطلب منه أن يدفع ما لا يقدر عليه؟ والله المستعان. نعم. قال الشارح الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، لأن السين والتاء للطلب، السين والتاء كالاستعانة والاستشفاء والاسترقاء، كلها طلب هذه الأمور. نعم. استسقاء. نعم. كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. انتهى. قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو دعاء المستغيث، وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث. وقد نهى تعالى عن دعاء غيره. الاستغاثة أخص، فالدعاء يدعو الملهوف وغير الملهوف، في الرخاء والشدة الدعاء مشروع، وأما الاستغاثة في حالة الشدة فهي خص مطلقا من الدعاء. نعم. صلى الله عليك. كل استغاثة دعاء والعكس. نعم. صلى الله عليك. وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث. وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص والأعم في كتابه كما يأتي بيانه. فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصر. قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. في هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع، وقوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لكن هذا قيد معتبر أو لا مفهوم له؟ تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هل معنى هذا أنك إذا وجدت من ينفعك ويضرك أنك تدعوه وتنتفع به، أو أن هذا وصف كاشف وأن جميع من عدا الله جل وعلا لا ينفع ولا يضر، بل النافع والضار هو الله جل وعلا، وإن أجرى على يد بعض خلقه شيئا من النفع شيئا من الضر إنما هي مجرد أسباب. نعم. صلى الله عليه. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا في حق المستغيث، أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه،

فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، كما قال في آية يونس: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده، فيتبرأ منه ومن عبادته، وينكر ذلك عليه أشد الإنكار. وقد تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وهم يتبرؤون، ويود الذين اتبعوا لو تعاد الكرة فيتبرؤون منهم، لكن هذا ليس بالإمكان. نعم، صلى الله عليك. وقد صار المدعو للداعي عدوا، ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: وكانوا بعبادتهم كافرين، فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له، وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما عم وطم، حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة، إلا ما شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان. لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لهم الشيطان، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين، لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى، كما قال: كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ويشبه هذه الآية في المعنى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله، وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الآيات وما في معناها، كقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. وقوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. في القرآن في نصوص الكتاب والسنة من بيان التوحيد وما يتعلق به ونفي الشرك، وجاء فيه من الآيات والأحاديث أكثر مما جاء في العبادات من الصلاة والزكاة، ومع ذلك تجد الخلل في الأمور العملية أقل عند كثير من الناس من الخلل في أمور الاعتقاد، مع أنه جاء بيانها في الكتاب بأوضح بيان وأجلى عبارات كتاب والسنة، ومع ذلك يقع الخلل فيها أكثر من الخلل في العبادات، لأن الشيطان إذا زل الإنسان في أمور الاعتقاد ترك له العبادات، ما هي مشكلة، بينما لو ضبط التوحيد وأصل التوحيد ولم يلتفت إلى تسويل الشيطان في هذا الباب ذهب يشوش عليه بقية عباداته لعله أن يستجيب له في شيء منها. نعم، صلى الله عليه. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، وهذا مما قر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم. إشكال أنهم قد يورد على بعضهم من ما يتعلق بالتوحيد فيبدي جهله وأنه لا يستطيع أن يفهم مثل هذه النصوص إلا من تقليده لشيوخهم، يذكر عن بعضهم أنه تلفظ بلفظ شركي فرد عليه شخص من أهل التحقيق فقال شيوخنا يقولون كذا ونحن لا نفهم القرآن، القرآن للعلماء. فدخلت ابنته، ابنة صغيرة عمرها 7 أو 8 سنوات، فقال له ألا تتزوج هذه البنت؟ قال أنت مجنون، هذه بنتي كيف تتزوج بنتي؟ قال عندك دليل على أنها ما يجوز تزوجها؟ قال نعم، الله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال شلون تفهم هذا وذاك ما تفهمه؟ هذا القرآن اللي جاء بالأسلوب الثاني أنت تقول ما أفهمه. فلا شك أن الشيطان يلبس عليهم، لكن المعصوم من عصمه الله. نعم، صلى الله عليك. كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. ما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن وجد صياح في بيت، فقالوا أن فلانة هجم على بيتها وفعل معها الفاحشة، فثار الحاضرون قالوا لماذا لا تنقذ، لماذا لا يتتبع الفاعل وما أشبه هذا. ثم قال لا، لابد أن نتثبت هل هو صحيح ولا ما هو صحيح. أخيرا قال تثبتنا وما وجدنا أن أحد عمل هذا العمل، لكن المرأة صرعت فذبح عندها ديك فأشوت، يعني طابت وسكنت، قالوا الحمد لله هانت. يعني صار الشرك أسهل من الزنا، هذا ما رده إلى الجهل، جهل ولا التوحيد رأس المال. نعم، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم، وقوله قليلا استفهام إنكاري. نعم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. وقوله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب ابن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم 3 وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديري وخلق كثير. الدبري صلى الله عليه. قال وخلق روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير. خلق صلى الله عليه. مات سنة 600، روى عن ما يقرب من 100 سنة، عمر رحمه الله صلى الله عليك. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه، قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيله من قبيلة المنافق. وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع أبي وغيره. مع عبد الله بن أبي لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثه من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا، مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رد عليهم مع قدرته على إغاثتهم أنه أراد حسم المادة، سد الذريعة الموصلة إلى مثل هذا لئلا يستغاث به فيما لا يقدر عليه. صلى الله عليك. قال: ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته، والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها، والله أعلم. قوله باب قوله تعالى: